نعم كنت لك تأتيني بالتفاح ولا بالعنب ولا كذا من الإمارات، ثم قبل أن أقبضه أبيعه ولا أقول لك خلاص غير جيب عنب بدل التفاح ولا جيب كذا، لا ما يجوز الاحتياط عنه، لا يجوز. نعم. إذا أحضره مثل ما شرب وجب قبوله، أو أجود الحمد لله، لكن أكل لا. إذا كان أرد ما فيش مانع، إذا قبل خلاص ما فيش مانع. يعني إذا نوع من التمر وتمر أجود. ممتاز. مثلا روثانة فأتاه بعجوة ممتاز، أو أتاه بأقل لا يجب، لكن يجوز أن يقول خلاص. صح، أقربتك هذا هذه العشرة أو الألف أو الألفين هو قبلته خلاص، قرض على طول خلاص تملكه، مشكلة مجرد أن تأخذه خلاص قبلته، هذا قرض، هذا تملكه مباشرة، ليس أمانة ولا وديعة ولا سعة ولا شيء، وإنما هذا قرض، هذا عكس الآن. ها اقرأ. أيوة. لا إله إلا الله. كيف؟ ليش؟ يقول أنه لا ينضبط عنه، ليش؟ بالرد على يتحل، يجوز السلام في كل ما ينضبط في الرد، يعني يجوز يعني إذا طلبته منك ضبط، لكن نقول الناس قربتك غالية، نقول لما ترجع لي كيف ما تنضرب. أيوة. خلاص مجرد أخذته خلاص. ولا يجوز فيه شرط الأجل. لا يجوز. شرط الأجل، شرط الأجل لا يجوز، لأنه يكون في مصلحة، أنا أعطيك مبلغ ألف أو ألفين أو ثلاثة ألف خلاص في أي وقت أخذه، غدا بعد غد أسبوع أسبوعين في أي وقت أخذه، لا يجوز فيه الأجل. أنا أعطيتك قرض ألف ريال خلاص حقي هذا، أي وقت أخذه حتى لو كنا لمدة شهر أو شهرين، هذا كلام فاضي، بكرة أخذه حقي حقي. أيوة. قرض لا يجوز فيه الأجل. أيوة. ما في أجل، هو تأخذه في أي وقت، ما في أجل. ولا شرط جرى مدفوعين يعني أعطيك أنا ألف ريال أو أعطيك عشرة كيلو روثانة مثلا على أن تدي لي عجوة، هذا لا يجوز لأن الأجود، لكن أنت إذا رديت الأجود ما فيش مانع، هذا كرم منك، مفهوم؟ بدون شرط ما فيش مانع أنك تدي لي الأجود، هذا يكون كرم وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أحسن رد، لكن أنه أنا أشرط عليك لا يجوز عادي. لا الاجود مش اما اقل، ما قال لك المزيد، اذا كان اجود من هو رددت له مش مانع، اسلفتك الف فرجعت لي الف ريال او الف، رجعت لي الفين او الف خمسمية، يجوز بدون شرط، ما شرطته عليك، كرم. خلاص. ايوه. ايوه يعني يعطيك الف ترجع له اكثر، هذا ربا ما يجوز، وكذا يقول لا يجوز ان اقرضك الف على ان تبيعني عبدك او ان تبيعني هذا الكتاب وتعمل لي شيء، يكون قرض. ايوه وبيع، جمع بين قرض وبيع ما يصح. نعم. اي قرض بيع وقرض ما يجوز، تألمني ألم ألم ألم شديد. بعض العلماء قال الشخص إذا خرج الشخص ورده لك يعني تعد أمامه حتى لا يكون فيه منفعة. لا الدكتورة هي قد من الصغط تداوينا عم تلقي ثلج. هذا من بعد ما تعطيني شيء من بعد هاي طب شو أعطيني من بعد هاي؟ أكون أمراض لما نجلس خلاص أعطي الدواء في آخر لحظة لما تعطينيش. حركة الدواء ما الدواء سم. خلي الجسم نفسه يقاوم. المقترض ما بيش مانع انه انا اعطيك 10 كيلو روثرة الدنيا انت احسن منها عقوة ما بيش مانع لانه يكون كرب منك لكن لو اشترطته انا عليك هذا لا يجوز يدخل فيه كل قرض جرى نفعا فهو ربا اي ما بيش مانع عادي فقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما فيش مانع الرهن بالضمن ما فيش مانع ما دي الرهن يعني انا اقرضك على انت هرهني ما فيش مانع عادي عادي من مصلحتي او تأتيني بشخص ضمين ما فيش مانع معك وحدات انا ما فيش مانع لا 46 هالة وانا اخاف اتصل له تروح علي كيف؟ ما بش مانع هل العين لازم يكون نفس العين تردها لا يجوز ان يكون عوضة مش مانع يعني اخذ منك انا 1000 ثم تأتيني بعد ذلك بعوض عنها قد يجوز ايوه يقول يجوز ان تأخذ العوض شيء اخر يعني لا انت خلاص هذا ما يكته خلاص صار حقك خلاص انت القرض بمجرد ان تأخذه خلاص ما يكته بعد ذلك ترد لي المثلي مثلي والقيمي قيمي ايوه اقترض منه 1000 يجوز مثلا يأخذ منه قام ثوب في قيمة 1000 هذا ايش معنى؟ جوار قيمة 1000 ايوه الان انا اقرضتك 1000 ريال حتى لو كل مدة سنة ولا سنتين ما فيش ايش هذا؟ من ايش؟ قرأته مختصر من هذا الكتاب حسب المولود هو من القيم احسب المولد احسب المولد يعني لا بد هذا من كيف؟ ايوه انا اقرضتك الان 1000 ريال ما فيش اجل ممنوع الاجل ممنوع الاجل اخذه في اي وقت الان بكره بعده في اي مكان لو وجدتك في الامارات اعطيني حقي في اليمن اعطيني حقي جبتك في مصر عدت حقي ايوه يجوز ان اقول لك بقى. ايوه اقرا حقي ما عندوش حقي ايوه بس اعطيني حقي في اي وقت ايوه يعني شيء ليس له مؤونه يعني للنقل ايوه ذهب فضه يعني فلوس خذها في اي مكان عادي ما تحتاج الى حمول وايجار وكذا تطلع من الجبل بالصراف ها لا ده شيء ثاني اقرا ايوه أنا أعطيتك الآن ألف، أعطيتك ألف، ألف أعطيتك 50 كيلو حنطة في المدينة هنا، أعطيتك بعدين في دبي، يقول لك هات حقي قيمتها يعني، أنت بدنا تحملني حنطة؟ أعطيه القيمة أيوة. ها أيوة أيوة المهم انه شيء قد ثبت خلاص عليك، في شيء ثابت عليك دين او شيء، فاطلب منك الان رهن، رهن التلفون عندي هذا او اي شيء، شيء قد ثبت عليك او آل الى اللزوم، الثمن في مدة الخيار ادفع رهن لانه سيؤول الى اللزوم. نعم سيؤول الى اللزوم اصلا، يعني بعد فترة بيكون لازم عليك ثمن في مدة الخيار. المبيع عندي اعطيتك المبيع والثمن بقي عندك، مثلا بقى عندك الثمن لانه في خيار تمكن بعد يومين ثلاثة ايام مثلا تمضي البيع، هو سيؤول الى اللزوم، فاقول لك اطلع رهن ايوه يجوز يعني. نعم ما يكون شيء مش ثابت اصلا عليك ولا هو لازم ولا الا اللزوم. عندك بتقرضني 1000 ريال بكرة بتجيب لي الفلوس وانا اطرح لك رهن، لك ايش من الكلام هذا؟ لا بد يكون قد في ذمتي المال، في ذمتي 1000 ريال 2000 ريال، ثم تقول لي بعدين اعطني رهن، اعطيك هذا الرهن كوثيقة اذا احتجت اليها انك تبيعها وتستوفي حقك الايش المرتفع. ما دخلت لا يكون الرهن الا في شيء قد ثبت ولزم صار في الذمة، ما يكون في عداء. الآن خذها ذكرك، خذها وهذه خذها، السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه خذها. الرهن هو وثيقة تحبسها عندك. أنا الآن عندي علي دين، سألني دين 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال، خلاص تقول لي اعطني رهن، اقول لك هذا رهن. طيب انا الان الراهن وانت المرتهن، وهذا الرهن خلاص، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثيقة تحبسها عندك بحيث انه اذا جاء وقت لزوم المال، الدين اللي عندي 1000 ريال او مجموعة او شيء بعد شهر او شهرين وجاء وقتها وما دفعتها، فانه يحق لك أن تذهب إلى القاضي وتبيع إيش هذه، أو أنا أجي معاك وتبيعها وخلاص تستوفي حقك. إذا الحق تحبسه لحقك الذي إذا لم أتي به، فلا بد أن يكون قد ثبت في ذمة المال، كيف أطرح لك رهن على شيء عاد للساعة ما هو في ذمتي؟ مفهوم؟ أيوة أقرأ. لا ممكن يكون أكثر عادي، ما يكونش أقل يعني، ترجع الباقي او اقل؟ لا ما يكون باقل، لا بد يكون بنفس القيمة واكثر. نعم لانك كذا تستفيد منه الرهن ايضا، انه اذا افلس انا اذا فلست ولا استوى شيء ولا كذا تحجز على امواله وكذا، لكن هذه حقك تستوفي حقك، لكن لو ما عندك رهن انت احد الغرماء، ان حصلت على سلم حصلت الله يرحمك. رهنت قل قبلت خلاص ايوه روح. ولا يلزم الا بالاخذ ايوه. الان مساله اللزوم متى يكون لازم؟ لان الرهن لازم من جهه الراهن وجائز من جهه المرتهن. انا رهنت هذا عند خذ رجع من حقي قبل ان تقبضه، من حقي ان انا ارجع، فهو جائز في حقي، لكن خذ قبضته الان ما استطيع ان افكه حتى ادفع اللي عليه كامل كله، ولا يبقى ريال عندي محبوس، وهو لازم من جهتي وجائز من جهتك. كم كنت ترجعه اليوم الثاني عادي؟ اقرا. يجوز للراهن كسبه قبل القبض. ايوه قبل ان تقبضه يجوز لي نفسه، اما بعد القبض خلاص الله يرحمه. واذا لزم لزم أيوة لزم أي اتفق أن يوضع عند أحدهما أو ثالث وضع. خلاص أنا ما أنا أثق فيك أضع عندك أنت رجعته عندي ما فيش مانع اختلفنا نتفق على في نضعه عند زيد ما فيش مانع أيوة حتى لو أداد عندك المرهن هو أيوة أيوة وإلا وضعه الحاكم عند عدل إذا اختلفنا أنا وأنت تقول لك تروح عند فلان تقول لا تروح عند فلان ما اتفقنا أنا أقول لك عند مرة تقول لا عند زيد تقول لا أنا ما أثق إلا بمرة تقول لا أنا ما أثق إلا فلان ما خلاص اختلفنا خلاص القاضي يحل الإشكال وشرط المرهون أن يكون عين يجوز بيعه ها ما بيعين أرهن لك منفعة إيش من منفعة أرهن شيء عين بيدك بحيث إذا جاء الوقت فإنك تستوفيها كان شيء ما يجوز بيعه كالعقل ولا يمكن رهن شيء حتى يقضي جميع الدين صح وليس للراهن أن يتفرع فيه بما يبطل حق المرتين كبيع رهبة أو ينقص قيمته كاللبس والورق هذا راهن الآن وانت خليته عندي فليس لي أن أتصرف فيه لا ببيع ولا بشيء ينقصه أو يتلفه لأنه حقك بس اللي عندي ها ولا الآن مرهون عندك نعم ولا يجوز ليش قالوا لنا جارية عندك أنت جارية عندك وانت رجعتها عندي قال لا يجوز لي أن أطأها لأنه احتمال تحبل فإذا حبلت ممكن تموت أثناء الولادة فيكون يبطل حقك ولا يجوز بما لا يضر بركوب وسكنة ولا يجوز بما لا يضر بركوب وسكنة ليش هذا المرتهن هذا المرتهن لا يجوز له أن يستخدمه أما الراهن لا حقه كيف أعيد الكلام من قبل وليس الراهن أن يتصرف فيه بما يبطل حق المرتهن كبيع وهبة وهبة أو ينقص قيمته ولا يجوز بما لا يضر كركوب وسكنة ولا جدران بدين آخر ولا حد المرتهن ليش ولا يجوز ركوب كي يكشف الشرح أشكال هذا ثاني شرح المسألة الثانية الأولى اللي هي مكعبات مزرعات يشرح المشروع هذا كلنا نعرف نشرحها احنا نشرح الأشياء اللي مش مفهوم هذا حقي حقي هذا حقي البيت هذه حقي غيرها انتوا عندك قلت لك هذا البيت رح ثم قلت لك ممكن تعطيني اخذها منك قلت لي خلاص خذها خلاص انا اسكنها ليش تمنعني من السكن فيها حقي او دابة ورهنتها عندك ثم رجعتها لي اركبها واعمل عادي فقط لا اعمل شيء يتلفها كوقف بيع عاتق يتلفها لانه الان ضيعت حق او هبها لشخص اخر ضيعت حق المرتهن ايوه بس اما هذا حقي انت لا يجوز لك ان تسكنها ولا ان تعمل ولا ان تسوي لان انت الان لك منفعه بيكون تنتفع في الرهن لا يجوز لك ان ترتفع في الرهن لا ايه هذا هو اللي قال انه كالسكنه يعني قال لا يجوز لك هذا انا ما ادري من فين جاب والله هو اعلم ولا يجوز رهنه بدين اخر صح المشروع لا يشغل قاعده نعم ولو عند المرتهن المكبر ولا يكبر كيف لو عند المرتهن اذا لا اذا كان يك اذا كان اذا كان يحمل ممكن اذا كان رهنت عندك بيت 5000 او 10000 والبيت قيمتها مليون ممكن يكون رهن بعد رهن ما فيش مانع لكن لا يجوز اذا كانت هي بنفس القيمه او كذا وثم رهن بشيء اخر لا هذا صح هم يقولوا كذا لا يجوز ان يكون رهن بعد رهن يعني لا تكون رهن بعد رهن يعني اولا نفك هذا الرهن هي محبوسه به الان يقول لا يجوز ان يتصرف فيها حتى ولا برهن للمرتهن نفسه يعني ايوه وعلى الراهن مؤنة الرهن أيوة أنا الراهب أعطيك العلف العلف للدابة وتغلف والاسطبل أيضا لها اسطبل كل حقه لأنه حقه يحافظ عليها حتى لا تموت لأنه بتهلك حق الرجال. أيوة ولا ما يفعل فيها أي شيء أن ها؟ المرسل ما يفعل فيها لا لا لا من سيارة بقراجة رحا هناك كل شيء. أيوة ويلزم بها سيارة لحق المرتهن صح يلزم سيارة لحقك والراهن أيوة ها وله يلزم هذا الشيء سيارة لحق حتى لا تتلف يعني لو تلفت خلاص حق المرتهن ضاعت وله جواز ضاعت فلوسك يا صابر ضاعت قال فلوسك يا صابر انت اشداري بخلص على المصريين عارف الجهام حق عادل امام انت ما شفتش حق عادل امام ايام الجاهلية ولا شيء وما جهلتش خالص. السلام عليكم ها جبت الدولاب عند بالمطبخ فوق الصحن يعني ايوه بالدولاب اللي مكان امس. يلا مع السلامه. يلا اقرا وله زوائده بلبن ثمره ايوه للراهن ايوه وله زوائده كلبن ثمره وان هلك عند المرتهن بلا تفريط لم يلزم شيء لا يضمن الا اذا كان مقصر او ايوه او بتقريبا ضمنها ايوه لانه هي بيدك الان امانه وكل شيء اخذته على وجه الرضا مني وانا راضي فيه هذا امانه تكون بيدك فكل فاذا كانت امانه فانك لا تضمن. ايوه ظهري وقعنا من الجلسه اليوم انا خلاص شيبت الظهر. ها اقرا. ايوه ايوه الدين عندي 1000 ريال واعطيتك التلفون تلف عليك التلفون هل يسقط من الدين شيء ولا شيء انت لا تضمن ولا يسقط من الدين شيء. نعم ايوه قوله ايوه مش يعني لو تلف إذا كان تلف بتعدي منك وكان قيمته القول قولي إنه بألف ريال أو بألف ريال تدفعها إذا كانت خلاص اتفق على إنه أنت ضامن ادفعها القول قولي لأنه أنا أدري بكم حقي كم قيمته. أما إذا كان تلف بغير تفريط منك فهذا لا يلزمك شيء. أيوه قيمته بيوم الشراء سهل أنا عندك في الشهر شوفه إيش القول قوله إيش؟ هذا اللي قلت لك عليه قال مرتهن ايش قلت قلت لك قوله اي مرتهن هو القول في الرد على الراهن قول في الرد على الراهن قول الراهن فلا يقبل قول المرتهن ردته عليك بلا دليل. اعيد الكلام زي الناس ما قلت قوله ولا يسقط انت في شيء من الدين والقول في القيمة فيما اذا اختلف بتفريطك ايوه واختلف في قيمته قول المرتهن لانه سيخسر ايوه صح انك انت اللي ستخسر يعني اذا اتفقنا على انه انت الان ضامن اختلف التلفون عندك وانت ضامن مفرط واتفقنا على انك تضمن اما اذا لم يضمن خلاص قول منعت خلاص قول ما فيش قول اصلا ما تضمنش ما تضمنش لكن لو اتفقنا على انه انت كنت مفرط او مقصر فالان انا اقول ب 1000 ريال تقول ب 800 ريال قول قولك لانه انت الذي ستغرم هنا القول قول من سيغرم دائما حتى الغاصب اختلف الغاصب والمغصوب عليه انه بكم قيمة والقول قول الغاصب لانه هو اللي سيغرم اصلا. ايوه شيخ بعدين يقول شيخ والقول في الرد على الراهن قول الراهن في الرد قول الراهن ايوه ايش الرد اختلفوا ردته او لم ترده فالقول قول الراهن انه ما رده. ايوه ايوه بخلاف العارية العارية لا لا يضمن العارية لا يضمن ايوه اقرأ جميل. ايوه هكذا تعبت انا تعب يا رجال صلى على النبي. انا بدوي يا اخي ذا. اقرا الرد قول الله صح. ايش الفائده من الرهن الان؟ انك تبيعه ذاك احتجت اليه خلاص وقت المحل تبيعه اذا لم اتي بالمبلغ. نعم. الى وفاء الحق. ايوه. ايوه. امتنع طاهر منه قدمه الحاكم اما الوفاء او البيع. صح. فان اصر باعه الحاكم. نعم. اذا ما علي لك مش تاخذ انت. اقرا ما عليك. يلا اقرا. ايوه عرفت التفليس. تجي تقول لنا يا جماعه انا معي بالامارات حاجه نبغى نطلب الله نتاجر لو انتم بسيارات هات 5000 تاخذ هذا 10000 هذا 5000 هذا 10000 هذا 20000 هذا كذا مبالغ. ها تروح تاجر انت يعني سلفت مني 3000 ديون ومن هذا ومن هذا انا اخذت مني 10000 وهذا 20 وهذا 30 وهذا 40 الله بسم الله اشتغل. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فلفت تاجرت وكذا اعطيت فلوسك خلاص انتهى العماره حقك وانتهى السياره انتهى كل شيء. بعدين انا غرم انا والاخ مراد والاخ فلان غرم لك انا للذهب للرفع للقاضي قضيه قبل كذا وكذا وكذا وكذا نسألك يا قاضي بأن تحضر على عيون أموالي فإن لده مثلا بيت في الرياض وبيت نسأله بيت في الدرعة وبيت في الرياض وبيت في دبي وبيت في اليمن وبيت في القاهرة وبيت في كذا فيحضر على جميع أموالك هذا حتى لا تصرف فيها حتى تؤدي حقا الأموال خلاص ممنوع تصرف يعني لا يجوز لك أن تتصرف فيها بعد ذلك محجور لا تتصرف عليه لا أنت ولا غيرك خلاص يأتي القاضي بعدين يبيعها وبرجع الفلوس ليش؟ لل هاي الغرماء. نعم. اقرا. لا يلزم مبين الحال وعهد بإحجاج أملاك بين أهل بل عهد له بمال حبس حتى يقيم بينه على أرسال. كيف هذا الطريق هذا حقه يعمل كذا؟ لا ينتصر يعني وليش؟ فانتهت المكالمة فانتهى الزمن يعني. شوف طيب اذا كان في حد يتصل ولا شيء. اخونا في الله. لا بأس. يقرأ. خلاص اذا عسر خلاص اذا انا معسر لا ما له كم شيء انا معسر خلاص في بينه خلاص انا معسر ما لكن اذا كان مش معسر لا ادفع حنام والا حلف ايوه صح ما تسمعي ولا شيء لا عندي اموال ولا عندي شيء اعطيتونا جزاكم الله خير وكذا على سنه من التاجر بنفتح الله عليه ويعطيكم حقكم لكن الان خلاص لا تسالوني ولا اسالكم المعسر لا يستطيع ان يمسك القاضي ما لهش دخل قاضي يمسك المعسر يدخل السجن اما انا صح علي ديون لكن انا معسر وعندي ادله ان انا معسر ما له دخل فيها خلاص اذا اثبت خلاص لا خلاص يصير بعد اعتاري يشتغل طلب الله افتح الله اشتغل تسلف من شخص اخر وعمل وكذا وتاجر وبقى تاجر خلاص الله يفتح عليه ايوه ايوه قد يسال هو بنفسه يعني نفسه يقول احجروا علي كلام جميل فالان القاضي ليس له ان يحجر اصلا على امواله شوف القاضي ليس له ان يحجر على امواله مفهوم وانما بطلب من الغرماء او من نفس لانه قد الان هو له غرض ايضا يقول ما عندي الا هذه الاموال قلت عمارتين ثلاث عمارات خلاص خليه يحجروا علي وبعدين خلاص يوزع المال ليس لكم الا هذا خلاص انتهى الكلام هذه حقكم خلاص ما كفاش ما في شيء وبعدين يحتاج يطلب الله من جديد نعم صح، في عين الاموال حقه لكن بالذمه يجوز. نعم. ينفق والمنفق عليه وعلى عياله منه. صح. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالغايب، حياكم الله، الحمد لله. جلس. نعم. أيوة، ما عنده كسب، أما إذا كان عنده كسب خلاص فإنه ينفق عليه من كسبه. نعم. أيوة. أيوة، البايع لازم يحتاط لأنه هذه الآن حق الناس، هذا أمانة في ذمته، فالقاضي في هذه المسألة لابد أن يحتاط لها. نعم. خلاص، فمن كان عنده 10,000 ريال يدفع له 5,000 ريال، ومن كان عنده 5,000 ريال يدفع له 2,500 ريال. إذا كان الديون اللي عليه مثلا مليون وعين أمواله 500,000، فالباقي كلهم أسوة الغرماء الآن، كلهم أسوة. فمن دفع 10,000 لا يلزم ليش عندي إلا 5,000 ريال أعطيه، حتى النص، لأنه ما عندي إلا النص من عين الأموال. حتى المرأة تقول والي أيضا عنده المهر 100,000، أقول له خلاص 50,000 ليك، يلا بسم الله. ايوه. ايوه. عادي كلام. ها. يعني هل يحل المؤجل؟ اذا افلت هل يحل المؤجل؟ الاولى ان يحل، لكن قال لك لا. هؤلاء الى رمضان وخلاص انتهى حقهم الاموال وكل الان يدفعوها، لكن في شخص اخر الى بعد 6 اشهر. هذا ممكن يتاجر واعطيه حقه ما حل المؤجل. اسألني دين مراد، اسألني 10,000 ريال لكن مؤجل عاد لسه. ايوه. مات وقته. هل يحل المؤجل او لا؟ والله بيقول لي حل. نعم. صح. خلاص هذا كلهم غرم الان وكل شيء، لكن انت لا، انت غريم برضه لكن لك رهن بمالك، انت تخص بقدر حقك، هذه مش مشكلة، غير تختلف عن الاخرين، هم اسوة، لكن انت تخص بحقك. ايوه. نبيع العمارة ونعطيك حقك الفلوس كلها والباقي نوزعها للغرماء. وهذه فائدة الرهن. ايوه. ولو وجد احد عين مالي باع له. ظفر بها، خلاص حقه. ايوه امشي. الآن أنا المفلس وأنت غريم، وهذا غريم وهذا غريم وهذا عشرة منهم 15، أنت حقك هذا من ضمن الديون حقك تلفون، هذا حقك أنت حقك التلفون، اني تلفون وهذا التلفون موجود حصلته، قلت هات حقي لك، حق لك ان تضارب او يعني تدخل معهم اسوة الغرماء او تاخذ حقك، لان عين مالك وجدته خلاص. قد يكون في مانع من الرجوع فيها يعني. ايوه امشي. استحق لشخص اخر بشفعة مثلا، واخذها شخص اخر، قد يكون اخوك مثلا يريد ان ياخذها بالشفعة مثلا، لو قلت تاخذها خلاص يعني بتستحق بالشفعة، من فيها مستحق لان شخص اخر بياخذها بتأثر عليك، فلك الحق الان ان تفسخ ولك الحق ان ايش؟ ان تمضي. نعم. تكون مضارب. نعم. أو كانت مرهون عن شخص آخر يعني. أيوة. أو الناس شركاء فيها. أيوة. يعني كان معك تمر وثانة فخلطت بعقوة. نفسها ترجع حقك ثان بعيد، لكن لو كان بأقل ورضيت بها ما فيش مانع، لكن الآن خلطت روثانة بعقوة. الغرماء ما يرضوا، الغرماء يقول لك لا هذه فيها بعجوة، العجوة فيها بمئة ألف، يقول لك أي كيف يأخذها؟ ما هذه نشتري حقنا، يدخل معنا مبارك. نعم. كيف ينتقى إذا كان شيء ما يتميز، أما إذا كان تميز سهل، لكن خلطت خلطت هذه خلاص ضاعت ما تتميز هذه منها. نعم. ديستون أيوة مشي يعني طاقم أيوة ديستيش ديستوبين أيوة يعني يعطاله عمامة يعطاله جبة ومشلح سروال وقزمة وشيء يليق به، لأنه قد يكون يلبس الجبة لازم الجبة هذه ويلبس العمامة يلبس إذا كان عالب، وإن كان عادي يلبس ثوب وسروال ونعلة. اللبنانية مريحة هذيك اللبنانية. أنا لا أنا فرنسي مش لبناني أصلي. عجيب عجيب عجيب ما هي شكلها حلو هذيك. الواحد على ما يقول ما تغير ما على الرؤوس حتى تغير ما في الرؤوس. يعني هذه سهل مش مشكلة، هذه مش قضية. انتم عندكم منهم العلماء الكبار؟ يعني العلماء فاهم، علماء ما ينسوا. اها. شفتوا فيصل فيصل مولوي؟ هذاك عالم ولا يسرو؟ عالم سوري. وشفتوا ايضا بالتلفزيون من شفتوا المفتي حق الشمال والمفتي حق الجنوب والمفتي حق نجيب الله. عجيب. طيب اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر كل الحين بطلع وين شفتوا من طيب ولا من خلال الحين زعلوا شوية كنا شفتونا نصر الله نصر الله هذيك عمامته مجوسية طيب الثاني اسمه الثاني هذا فتحية كان هذا اللي يقول لنا بعد ابن هذا عندي كتب نهوي طالب الدولة الإسلامية والطالب والطالب كان داخل مع نصر الله وحلف وكل واحد ايوه نعم خلاص هذيك اليوم بعدين اروح اطلب الله اترك له الديس الطعام وبيت وكذا وخلاص اللي بيحتاجها بنفس اليوم ايوه بعدين خلاص نعطي له لمده شهر ياكل اليوم اللي بتقسم فيها التركه بس واليوم الثاني يروح يطلب الله خلاص راح يشتغل الله يفتح عليه ها شو بتعمل كذا حقه هذا ايوه فين صاحبه طيب في كان واحد امريكي ثاني اهلا وسهلا حياكم الله كيف حاله طيب كتاب كبير هذا الجامع ما شاء الله جامع ممتاز انت تدرس في الجامعة ها في اي سنه